ظن وأخواتها. من يعرف لنا ظن وأخواتها؟ ظن وأخواتها من يعرف؟ إذا ليس فيها ظل. ليس فيها ظل. نعم. قسم فرس. إذا ظل في الماضي مبني على الفتح. إيه. الفاعل. ضمير مشتتر. من هو؟ خلاص. نعم. من أخواته؟ لو ظنت لقلنا ظنت. ظنت. إعراب تقديري يا شيخ المقدم. لا تقدير موش ظن لا تعرف فعل ماضي. يعني يعني الإعراب تقدير. ها. مش مبتدا. يا عالم. مش مبتدا. ما أسألك سؤال. لا. هاي تحط عنوانها هي عنوان. نقدرهم. ما دام عنوان نقدرهم. لما تلقى مسجد الهدى خبر مبتدا محذوف هذا مسجد الهدى من مبتدا تقدر ظن مبتدا وخبر محذوف الخبر محذوف والتقدير هذا هو التقدير تقدر كما شئت لكن اقرب تقدير ماذا نقول هذا باب ظن وأخواته فهذا مبتدا هذه ظن وأخواته ها؟ هذه ظن هذا كان شيخ مبتدا إعراب هذا مبتدا محذوف يعني مش مبتدا ايش؟ لا قلنا خبر لمبتدا ليش المبتدا؟ لا قلنا خبر لمبتدا الخبر مرفوع شيخ هذا مبتدا محذوف باب خبر المحذوف ومضاف لظنه واضح؟ باب هو الخبر هذا كيف مبتدا محذوف مبتدا محذوف ايوه وباب باب هو الخبر وهو محذوف هنا دلت عليه كلمة ظنه يعني ظنه ليس خبر تدل على الخبر تدل على الخبر إيه؟ او تقول هذا ظن واخواتها او هذه ظن واخواتها فظن ظن تدل على الخبر تعرف إعراب الخبر يعني مثل جاء تأبط شرب أي نعم شيخ أنا يعني أحيانا كيشوف مثلا قراءة صندوق الزكاة مثلا هذا صندوق الزكاة نعم لكن شيخ أنا في التقدير إذا قلنا هذه ظن وأخواتها هذه نعربها مبتدا وظن خبر خبر منصوب لا خبر مرفوع نقول مرفوع محلا محلا محلا لا شك مثل ما سبق كيف صار شيخ؟ شو اسمه هذا؟ لا نافية للجنس إذا دخلت على المفرد يكون مبنيا طيب لا رجلين مبني على الياء رجلين يكون مبنيا بما يوصف به لا رجل في الدارك صح؟ إذا لا رجلين في الدارك ها؟ لا مسلمين في الدارك لا مسلمين في الدارك مبني على كذلك

الشوق مضاف إليه، والأمل معطوف على الشوق. نعم مجرور كذلك. وجملة علمتك إلى آخره هذه ابتدائية لا محل لها من الأعراب. وأما جملة انبعثت فهذه معطوفة على سابقتها فلا محل لها أيضا من الأعراب. طيب درى لو ذكرها بعد العلم كان أولى، لأن درى بمعنى اليقين. والأكثر أن تتعدى إلى واحد بالباء، يقال دريت بكذا، هذا الأكثر. فإن دخلت عليها همزة، همزة التأدية أي النقل، تعدت إلى واحد بنفسها وإلى الثاني بالباء. ومنه قوله تبارك وتعالى: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به. ولا أدرى هو كم أنتم به، لا أدرى، همزة همزة التعدية همزة النقل، ولا نفي أدرى في الماضي، ولا أدراكم، والفاعل يرجع على رد جل وعلا. وكم هو المفعول الأول، وبه جر مجرور تعريف محذوف مفعول ثاني. واضح؟ فهنا دريت، دريت أنت، كان مبني مجهول نائبه. الوفية مفعول أول، أو الوفية مفعول ثاني، لأن مفعول أول هو نائب الفاعل، قام مقام مفعول الفاعل. واضح؟ دريت أنت، فنائب الفاعل هنا قال هو في الأصل مفعول أول، والوفية مفعول ثاني هو مضاف، والأهدي مضاف إليه. يا حر نية، عروة منادى مرخ. طيب منصوب ولا مبني ولا إيش؟ أصله إيش؟ أصله عروة علم، أصله علم، والمنادى العلم مرفوع. ماذا يكون؟ مرفوع مصر. علم مبتدا، المنادى العلم مبني، مبني على مبني في محل، مبني على مبني على ما يرفع به في محل نصب. يا ابراهيم، يا ادم، يا داوود، إنا جعلناك. فيا عروة اصله، يا عروة رخمناه، حذفنا آخرة التوكيد، صار يا عروة. طيب يصح يا عروة ولا ما يصح؟ يا عروة يصح، يا عروة لا، ترخم وتجعل ما ما ما بقي في حكم الأخير. يا صح، نعم، يا عروة ويصح يا عروة. هنا قال يا عروة، إذن يا عروة، عروة منادى مبني على الضم، على الضم، على التاء المحذوفة للترخيم في محل نصب. نعم، قال فارتبط، فاء العطف ارتبط في الأمر وفاء المستتر وجوبة أنت. فإن، فاستئناف لا تعليلية، وهي تعليلية أولى. فإن ارتباطا اسمنا بالوفاء جر مجرور متعلق به حميد خبر إما. واضح؟ واقتباط الاسمية لا محل لها من الإعراب. نعم وصل. ومثال تعلم وهي التي بمعنى أعلم، قوله تعلم شفاء النفس قهر عدوها فبالغ بلطف في التحيل والمكر. تعلم فعل أمر، فعل أمر وجوبة تدل أنت، شفاء مفعول أول مضاف، هو النفس مضاف إليه، وقهر مفعول أول عدوها ومضاف، وعدو مضاف إليه ومضاف الضمير مضاف إليه أيضا. فبالغ، ما فاء العطف، بالغ فعل أمر فعل المستتر وجوبة تدل أنت، أو فاء رابطة للشرط تعلم، جواب شرط محذوف تقديره إذا كان الأمر كذلك. بلطف جار ومجرور تعلق ببالغ في حرف جر، والتحيل اسم مجرور أيضا تعلق ببالغ، والمكر معطوف عليه. وهذه مثل الأفعال الدالة على اليقين. نعم. ومثال الدالة على الرجحان قولك خلت زيدا أخاك. نعم. وقد تستعمل خال لليقين كقوله دعاني الغواني عمهن وخلتني ليسم فلا أدعى به وهو أوله. نعم. ومنه خلت زيدا أخاك. نعم. ومنه دعاني الغواني عمهن وخلتهن وخلتني ليسم فلا أدعى به وهو أول. دعاني فعل ماضي نون الوقاية، والياء هو المفعول به الأول، والغواني هو الفاعل جمع غانية ما ذكرنا. عمهن مفعول ثاني ومضافهن ومضافهن. طيب شيخ غواني فاعل من اللي يدعي غواني؟ ايش؟ لا الدنيا مفعول رجل تسمع روح فعطف خلتني خل فعل ماضي والتاء فاعل ونون الوقاية وياء مفعول به أول. واضح؟ طيب لي دار مفعول تعليق محذوف خبر قدم اسم مبتدا مؤخر مرفوع فعطف لا أدعى لا حرف نفي لما لا يعمل أدعى مبني بين مضارع مبني ما يسمى فاعله به وهو أول به دار مفعول تعليق بيدعى وهو هذه جملة حالية وهو الحال هو مبتدأ أول خبر مبتدأ الأول. جملة دعاني هذه ابتدائية لا محل للإعراب وخلتني معطوفة عليها لا محل للإعراب أيضا ليسم في محل نصب مفعول به ثاني لخل. واضح؟ وجملة لا أدعى معطوفة على سابقتها أيضا وهو أول جملة حالية. ومثله قول الشاعر أيضا إخالك إن لم تغبض الطرف ذا هوى. إخالك إن لم تغبض الطرف ذا هوى يسوءك ما لا يستطاع من الوجه. ما لا يستطاع من الوجه هذه أيضا مثال على إخالك وصل خالك إن لم تغضب الطرف ذا هوى يسومك ليس يسوءك يسومك ما لا يستطاع من الوجه. فإخالك فعل فاعل مفعول به إن لم تغضب الطرف جملة شرطية إن حرف شرط ولم جازم يجزم فعلين ولم حرف جزم تغضض فعل مضارع مجزوم وفعل ضمير مستتر وجوب تقدير انت والطرف مفعول به اول. وهذه جمله اعتراضيه لا محل للاعراب وجوابها مقدر اخالك ان لم تغضض الطرف ذا هوى مفعول ثاني يشومك ما لا يستطاع من الوجه يشوم فعل مضارع والفعل ضمير مستتر وجوب تقديره هو لا سيأتي فاعل يسومك الكاف مفعول به مقدم ما اسم موصول هو الفاعل يسومك ما لا يستطاع ما فاسم موصول بالسكون عندي رفع فاعل ما لا يستطاع لاحظ نفي يستطاع في مضارع مبني من اسم فاعله من حرف جر الوجدي اسم مجرور والجار مجرور لا يفعل. الجار مجرور تعرف المحذوف لا ما لا يستطاع. نعم يسومك ما لا يستطاع. ما اسم موصول ما لا يسومك يسومك بخالك إن لم تبدو أخذ هوى يسومك ها يا هوى خالك إن لم تبدو نعم ذا هوى المثل ذلك نعم اي نعم يسومك فاعل ضمير سن الجواز يبدو على هو يعود على الهوى ذا على الهوى واضح ذا مثل ثاني ومضاف هوى المضاف اليه فيسومك الفاعل ضمير سن هو يعود على هوى يسومك والكلام مثل الاول وما اسم موصول هو مثل ثاني ما لا يستطاع فبني في مفعل نائبه فاعل ضمير سن الجواز تقديره هو يعود على الماء الموصوله ومن الوجد جار مجرور تعريف محذوف يكون حالا وصل نعم وقال وظننت زيدا صاحبك ظن نعم وقد تستعمل لليقين كقوله تعالى وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه نعم وحسبت زيدا صاحبك وقد تستعمل لليقين كقوله حسبت التقى والجود خير تجارة رباحا إذا ما المرء أصبح ثقيلا أربع وربع أحمد جيد مسلم في التوفيق من شيء ستأسف